كما قلنا الموالاة شرط في الوضوء، أليس كذلك؟ وشرط في الصلاة، وشرط في كل عبادة. كل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فلا بد أن تتم هذه الهيئة. أما أن تجزأ وتجعل عظيم فهذا يخالف ما جاء في السنة. نعم. الصواب في العبارة يا شيخ أنها شرط ولا إيش؟ الموالاة أنها شرط. لا لا، أنا أقصد العبارة اللي في بداية الكتاب قال عن ابن عمر هل إن أمشي أو أنا أمشي؟ نعم هي. اللي عندي إن. السياق الكلام يدل على أنها شرط. نعم. إن أمشي فقد رأيت، فقد رأيت هذا جواب الشرط. اجعلوها نسخة إن أمشي، وأمشي احذف الياء منها لأن إن الشرطية يحذف بها حرف العلة. نعم. طيب يا أخي يرجع، ارجع إليه أنت جزاك الله خير، أحقق الحديث الأثر. الأخ أحمد عندكم أسئلة؟ تفضل. الله عليك يا شيخ. شيخنا هل السعي الشديد وأن يجري الإنسان بأقصى سرعته؟ نعم. أي ما شاء الله. نعم. أعد السؤال. هل السعي الشديد وأن يجري الإنسان بأقصى سرعته؟ نعم نعم. ولهذا قال الفقهاء يسعى شديدا. نعم. أيهما أفضل السعي راكبا أم ماشيا؟ لذكر أن النبي سعى راكبا. نعم. وهل تقاس العربة الآن على الركوب؟ نعم، الأفضل ماشيا لا شك، الأفضل أن يسعى ماشيا لكن له أن يركب، والعربة حكمها حكم الركوب. بارك الله فيك. السؤال الثالث. من بدأ من المروة وعلم بعد مدة طويلة وأن كان في الحج أو العمرة. وعلم بعد مدة. علم بعد مدة طويلة أنه بادئ لا يجوز له ذلك وأن بقى عليه شوط. هذا يعيد السعي من جديد. يعيد السعي من جديد. على من ترك واجبا في الحج أنه لا يجب عليه دم. نعم. لأنه لا دليل على ذلك. ما تنتظر حتى نصل إليه في الكتاب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تحسب هذا السؤال ولا ولا ولا نبغيه؟ أردنا أن نعرف الصواب. أقول نقول هذا السؤال ولا نلغيه من العدد؟ ما شئت يا شيخ، لأنه الآن يعني يقال عندنا. نعم. في البحرين، فأردنا أن نعرف الصواب. هو الصحيح أنه ما في دليل. صحيح أنه ما في دليل، لكن لا شك أن الاحتياط أولى. وفتح التساهل للناس مشكلة، لأنك لو تقول للإنسان مثلا إذا تركت المبيت المزدلفة ما عليك شيء إلا التوبة، أو الرمي ما عليك شيء إلا التوبة، قال ما يخالف، أملأ جعبتك من التوبة لكن لا تخسرني ولا ريال. عرفت؟ نعم. نعم. فلذلك إن شاء الله سيأتي البحث في حينه إن شاء الله. أحسن الله. شيخنا شاب تأمره أمه أن لا يخرج لصلاة الفجر إذا لم يكن هناك أحد غيره من إخوانه لخوفها الشديد، هل يطيعها ويصلي في البيت أم يعصيها أم يخرج متخفيا مع وجود الاهتمام بشعورها به؟ الواجب أن يصلي مع الجماعة، ولا يحل له أن يطيع والدته في ترك الجماعة، لكن يداريها ويخفي عنها إذا أمكن. متى يعق عن الولد إذا ولد مع غروب الشمس؟ يعني ولد مع غروب الشمس ليت الأحد. نعم. يعق عنه يوم السبت من الأسبوع الثاني. نعم. الله يبارك فيك. حجاج يشير إلى أنها تمت الأسئلة. سلام الله يبارك يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عند عندنا أسئلة يا جماعة لنا ما أخذناها. نعم رشاد. الذي تبين له فساد السعي بعد موته سؤال الأخير يريد السعي ولا يرجع بعمره؟ لا يعني في بلده تبين له؟ ها يعني معناه أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن. في عمره يرجع بدون عمره ما حد. ما حد. الحج يرجع من محرم؟ أحسن إينا. على حديث. باقي أسئلة؟ باقي ثلاثة؟ ندخل إلى حديث بين الأسئلة. هات الحديث. والسعي المتمتع. السؤال وقع عن الحج. نعم. إيه نعم. نعم ياسر. نعم يتطوع بالسعي. السعي ما في تطوع ابدا. ما في تطوع. لكن لو حل التحلل الاول في يوم العيد هو سيسعى في ثيابه. نعم خالد بعدين. نعم نعم لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ليش يقولون أمس نسب لا ما هي السنة هذه ولا شيء لابد. الله يثيبك الله يثيبك. الأجر على قدر النصب. كاودك تخليها تحت الأطفة سنها سلك إن شاء الله بحول الله. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة هو اللي يشرك في الصحيحين. نعم. أو ينسك في شات. ها؟ أو ينسك في شات. خلاص يا ابني. ها؟ 416. 416 ما عندي عدد أرقام. أو ينسك في شات أول سطر. نعم. صفحة 416. أو ينسك شات. ها؟ أو ينسك. نعم. باب الفدية. هل الكعب من عجرة؟ مو أحد كعب من عجرة؟ كيف؟ بين إيش؟ أو نسك. لأنه قال اذبح قال صم. اقرأ أول اقرأ. نعم. وروى كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم ثلاثة أيام. قال إيش؟ احلق رأسه. نعم هذا أمر. نعم وصم ثلاثة أيام هذا أمر. أو صم مهيب وصم أو لا غلط أو صم. ما الواء ما تصل. أو صم ثلاثة أيام إيه؟ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة عندنا. أو ينسك شاة. ما أصلح ما أصلح حتى أو نسك يعني شو معناها. إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نسك شاة. ما أصلح. كيف؟ اقرأ الحديث. اقرأ الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك

بارك الله فيك، هذا هذاك الاستحلال المحظور. ونحن لم نقل انها تجب الفدية لانه نسك، بل قلنا تجب الفدية في حلق الراس لانه يتعلق به النسك، أليس هكذا قلنا؟ ما هو لانه نسك، اذا حلق تماما وجاء وقت الحلق النسكي ان كان في الشعر حلقه والا فلا فائده. نعم شيخ، مساله وقعت، رجل حج حج افراد، افرد الحج وسمع انه المفرد ليس عليه سعي ولم يفهم، والمفروض ليس عليه سعيان يعني ما عليه سعي واحد. نعم. فلم يسعى بين الصفا والمروه، ثم حج بعد ذلك مرتين او ثلاث او اكثر. نعم. فيسال الان ما الذي عليه؟ اذا قلنا بانه ركن، إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده، يعيد ماذا؟ السعي، عليه أن يقضيه في الواقع، ما هو إعادة، قضى ولو بعد سنوات، ولو بعد سنوات، لكنه في هذه الحال سيبقى لم يحل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لا بد أن يكون بالطواف والسعي. وأما إذا قلنا بأنه واجب فيجبره بدم، وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء عليه. شيخ الآن ماذا نخبره على فتوى؟ الآن على فتوانا تقول لا بد أن يتجنب امرأته الآن، لأنه باق على ما حصل، ولا بد أن يعيد أن يقضي السعي. وقد حج يا شيخ بعد ذلك؟ حج في الواقع أنه إن ما ودنا نعامله بالأشق، ولا لقلنا أن إحرام بالحج الثاني غير صحيح، لأنه حج على ما بقي من إحرام الحج الأول، أحرم على ما بقي من إحرام الحج الأول. شيخ نعم. شيخ لو قدم العفاقي مفردا أو كما هو قائم، ثم لم يطف القدوم. ثم إيش؟ لم يطف القدوم. ذهب إلى عرفة. نعم. في يوم النحر. هل يشرع له الرمل في هذا الطواف؟ يعني في هذا الحال؟ نعم، لأنه لم يطف القدوم، طاف في يوم العيد. نعم. هم هو بيحل. يبيح لي إذا رمى وحلق حل من إحرام. نعم، الرمى تابع للطباع، ما دام سقط الطباع يسقط الرمى. أي ما يرمى؟ ما يرمى لا. نعم. إذا طاف رجل بالزيت ووجد من قلب الشوع وحبوب القلب، هل هو أن يبتعد عن الكعبة حتى تطول مدة الطواف؟ لا، ما دام أنه لا يختلف بين البعد والقرب في الخشوع، فالقرب من البيت أفضل. أربعة. أنت أربعة. الأخ أحمد. أنا شيخ. ترى بدأ الدرس الآن. نعم. باب صفة الحج، يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله، ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات. أنا عندنا وفعل ما فعل، ما فعل أحسن، ما فعله أحسن من وفعل فعله. وفعل ما فعله عند الإحرام من الميقات، ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين، ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج، لأن عطاء كان يفعل ذلك، ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس،

تبرك بهذا الماء بالابتسال ويغسل أولاده أي نعم. نعم هو من البدع التي ينهى عنها لأنه لا تبرك في شيء إلا فيما ورد به السنة فقط. نعم. نعم. فعلى المذهب لا بأس. وعلى الثاني يقول إنه يلزمه دم لأنه أحرم من غير الميقات. كيف لو كان في الحل؟ يعني لو نزل في الحل الأصل لا ما في معنى. ها؟ من أمه من الحل؟ من الحرم المزلفة من الحرم من فؤاد لا أولا ليس الجبل جبل الرحمة ما سمي جبل الرحمة إنما هو جبل عرفة وثانيا ليس من السنة صعود ولا التمسح بحجره نعم نعم خالد اي نعم له ميزه لكنه ليس كالميزه التي اشتهرت من العوام انه يكون بسبعين حجه لا له ميزه انه اجتمع فيه يوم عرفه وعيد الاسبوع وانه في اخر هذا اليوم فيه ساعه الاجابه وانه صادف ان هذه الحجه كحجه الرسول عليه الصلاه والسلام اي كيف في ايش في ايه نص ايش ورد لكن ضعيف لكن معروف هذا اليوم نفسه الجمعه معروف فضله فاذا اجتمع فضل يوم الجمعه فضل يوم عرفه صار افضل اربعه ثلاثه نعم قاضي ها نعم نعم كيف لأنه في الحرم إذا كان في الحرم لا بد أن يحرم من الحرم ما يتجاوز نعم ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويقصر الخطبة لأن قوله أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم هذا لا شك أنه مناسب أن يذكر هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة عظيمة بيّن فيها مقاصد عظيمة من الإسلام وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال اتقوا الله في النساء وخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معروفة مشهورة تولاها بعض العلماء بالشرح وآخر من علمته تولى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله فله رسالة في شرح هذه الخطبة نعم إيش هذه ها إيه وش معنى هذه نعم ويقصر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج قبلها ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول من ودفعهم أو دفعهم يعلمهم دفعهم لا أود أن ودفعهم في أول ما تزول الشمس في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس كذا عندكم ها طيب يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويقصر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري، ويأمر بالأذان فينزل وفيصلي فيصلي بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر، ومن لم يصل مع الإمام جمع في رحله لأنهما صلاتا جمع، فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة، ثم يصير إلى موقف عرفة، وأين وقف منها جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف. رواه أبو داود، وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر، إلا بطن عنة إلى بطن، ها؟ نعم. إلى ما يلي حوائط بني عامر إلى بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه. والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ولأنه أمكن له من الدعاء. وقيل الراجل أفضل، لأنه أروح لراحلته، ويحتمل أن يكونا سواء سواء حتى مع المنصوبة. إيه هي منصوبة؟ بلى يا شيخ. ويحتمل أن يكونا سواء، والأرجح أن يقال يفعل ما هو أخشع لقلبه وأحضر وأجمع لدعائه، لأنه لو ركب الآن واجتمع الناس كلهم على ظهر السيارة، قد لا يتمكن الإنسان من الدعاء كما يريد. لكن لو كان نازلا في الأرض وانفرد في مكان وحده أو مع رجل أو رجلين من أصحابه ودعا، هذا لا شك أنه أحضر لقلبه وأخشع. فالأولى أن يقال يفعل ما هو أخشع لقلبه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فوقف راكبا لأنه يعلم الناس عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. نعم. نعم. لو قلنا بالاستثناء إلا بطن عرنة، هي محتملة. فمن رأى أن بطن عرنة من عرفة قال إن هذا استثناء، ومن لم يره منها قال إنه إلى بطن عرنة، والمسألة فيها خلاف. نعم. فصل في الذكر والدعاء. ويجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق لماذا رفعت هذا اللي عندي أنا موجود الآن؟ طيب وش وجهه؟ أي ما من يوم أكثر، ما هذا؟ نعم، هذه يعني أن تكون الماء هنا حجازية أو تميمية. والله هذا اللي تبي. ما هذا بشرة؟ لا، أولا هي مرفوعة ولا مجرورة؟ أكثر. إيه نعم، إيه بالرفع. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أي طيب وش تصور أنت؟ التصور لا بد يكون له من علم يا شيخ. إذا كان نعم رهيب يعني بالجر، تجر بالفتح نيابة عن الكسر. طيب إذا قلنا هكذا: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أين خبر المبتدأ؟